كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها عمر الحريري، فاطمة منظر، مدحت مرسي، أمال شريف، جلال توفيق، عادل الطبقي. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. كانت الخارطة التي رسمها علي بن أحمد ابن محمد الشرفي الصفاقسي كانت ذات أثر هام في دراسة علم رسم الخرائط وتاريخه، وقد وصفها المستشرق أماري في كتابه المكتبة العربية الصقلية فقال: إنها خارطة بديعة تتجلى أهميتها أساسا في أنها مصورة على قطعة واحدة من جلد شاه تنقصها الأرجل فقط، وهي نفس الطريقة المتبعة في رسم الخارطات الإيطالية والفرنسية في ذلك العهد. ويقول بلوشي الذي درس هذه الخارطة عن قرب في بحث له عنها: خريطة العالم التي رسمها الصفاقسي تعتمد على خارطة الإدريسي فيما يتعلق بنصفها الشرقي، ولو أنها لا تورد جميع أسماء المواضع. أما فيما يتعلق بنصفها الغربي من البحر الأسود إلى سواحل الأطلنطي فيبدو عليه بوضوح تأثير الخارطات البحرية القطلونية. في من شغالك يا صفاقسي؟ دعيني الآن هلونا أرجوك، دعيني الآن. لحظة أصلحك الله. ماذا تريدين؟ جئتك اليوم 5 مرات وفي كل مرة تقول لي دعيني الآن. أجئتي 5 مرات؟ ألن تتناول أي شيء من الطعام طوال يومك؟ لا أريد طعاما ولا ماء ولا أي شيء. أه؟ كل ما أريده ألا تزعجيني حتى أفرغ مما أعمله، فهل يمكنك ذلك؟ لا بأس يا صفاقسي، لا بأس. بإذنك. تفضلي. هل سمعتم آخر ما وصل من أخبار يا قوم؟ خيرا يا بائع القمح. ليس خيرا يا إخوان. تكلم يا رجل. الإسبان يتجهون إلى تونس. وماذا عن العثمانيين؟ زحفوا من قسنطينة في الغرب قادمين كي يواجهوا الإسبان. هو إذن خير يا بائع القمح؟ خير. أجل، فإن أهل تونس يساعدون العثمانيين ضد الإسبان، والنصر لهؤلاء مرة ولأولئك مرة أخرى، وفي مرة من هذه المرات سوف ينتصر العثمانيون انتصارا حاسما إن شاء الله. هل تظن يا أخي أن العثمانيين هم الأفضل بالنسبة لنا؟ يكفي أنهم يرفعون راية الإسلام يا أخي. الحمد لله أن صفاقس آمنة من هؤلاء وهؤلاء بحصونها المنيعة. لم تجيبيني يا وسيلة. علامة يا ورقاء، أنا أسألك، أما زلت تحبين الصفاقسي؟ هناك مشاعر لا تنطوي مع مرور الأيام يا صديقتي، تظل نارها متأججة على الدوام. بالرغم من الفراق؟ بالرغم من كل شيء. إذن فأنت ما زلت تحبينه يا وسيلة؟ نعم، برغم الفراق ورغم الألم ورغم العذاب الذي لم ينم، فإن بقلبي نار الهوى تضطرم. نعم، تمر السنون وراء السنين، ولما يزل في الفؤاد الحنين يولد بين الضلوع الأنين وينساب رغم الدموع نغم. نعم أحب، وحبي لما يزل بعيد المنال عنيد الأمل، وكل صنوف الأسى يحتمل ويحلم رغم الضنا والعدم. نعم أحب، أحب وسوف أظل، فحبي من مقلتي يطل، فلست أعود ولست أمل، وما من سبيل أمام السأم. نعم أحب، نعم ونعم ونعم. إيه وسيلة، وسيلة. ها؟ ماذا؟ فيما سرحتي. لا شيء يا ورقاء، لا شيء. الصخور، السفينة سوف ترتطم بالصخور. أحسنت والله يا سيدي، ربما حمص. لولا أنه غار بالسفينة سعود لكنا ضعنا. تعال هنا، ماذا جرى لك؟ لقد سرحت يا سيدي. يا غبي، أتلطمني أمام الملاحين يا سيدي وتسبني؟ وأقتلك يا غبي. نعم كنت تهلكنا جميعا. أهناك ملاح مسؤول عن الدفة يسرح أيها اللعين؟ والله والله لأجعلن هذه اللطمة حسرة عليك بقية عمرك يا حفص. هيذهب من أمامي. اذهب الآن إلى مقدمة السفينة يا زين. حسن، طوع أمرك يا سيدي. سوف تكون مسؤولا عن الدفة منذ الآن. هذا شرف لي يا سيدي. لبنى. نعم لبنى. نعم يا صفاقسي. أين الطعام؟ أخيرا طلبت الطعام. أسرعي فأنا جائع جدا. كيف لا تجوع وأنت كنت منكبا ترسم طوال اليوم بدون أن تتناول لقمة واحدة؟ هذا الجزء الذي كنت أرسمه يا لبنى لم يكن يصلح لو أني توقفت خلال رسمه. جزء من خريطة؟ أجل. أتعني أنك لم تفرغ من رسم الخريطة بعد؟ لا، إنها تحتاج إلى أيام طويلة. لماذا؟ أليست كأية خريطة رسمتها من قبل؟ لا لا لا، هذه مختلفة. فيما يا صفاقسي؟ في أنها خريطة للعالم كله. أوه، للعالم كله؟ أجل يا لبنى. ليس بمستغرب إذن أن يستغرق رسمها وقتا طويلا. أسرع إذن بإحضار الطعام أصلحك الله. إلى أين؟ إلى اللاذقية. ولكن يا سيد الربان البرقي. ولكن ماذا أيها الملاح؟ نحن لم نبحر في هذا الاتجاه من قبل. الملاح يجب أن يكون مغامرا يا فتى. نعم يا سيدي، لكنها النصيحة. تكلم. أقترح أن نؤجل إبحارنا إلى اللاذقية حتى تحصل على الخريطة التي يرسمها لك ذلك الرجل صفاقسي. إن معي مرشدات ملاحية وهي تكفي للاعتماد عليها في إبحارنا. لو كانت تكفي يا سيدي لما كنت قد كلفت ذلك صفاقسي برسم الخرائط لك. وهل تظن أني طلبت منه الخرائط من أجل الإبحار إلى شواطئ الشام؟ شواطئ الشام وغيرها. بل طلبت منه الخرائط من أجل الإبحار إلى مناطق لم تخطر ببالك أيها الملاح. أية مناطق تلك أصلحك الله؟ الشواطئ الشمالية للبحر. ها؟ بلاد الفرنجة؟ من أولها إلى آخرها. وهل تنوي الإبحار إليها يا سيد الربان البرقي؟ بالطبع، فإن الربابنة الذين يبحرون إليها ليسوا أكثر مني خبرة وليسوا أكثر مني جرأة على مجابهة الأخطار. نعم يا سيدي، ولكن كف عن الجدال، فما قلته يكفي. ولكن شواطئ البحر الشمالية لا يمكن. دعنا لا نسبق الأحداث الآن، واستعدوا للإبحار إلى اللاذقية إن شاء الله. أهذه هي خريطة العالم يا صفاقسي؟ نعم يا لبنى. هذه هي الدنيا كلها؟ أجل. وأين نحن منها؟ في هذه النقطة. يا صفاقسي، كلها ببيوتها وأسواقها ومساجدها وقصورها ومزارعها. نعم. هي هذه النقطة؟ أجل الصغيرة فقط؟ أجل. لكن على أي حال منظر الخريطة جميل. هذه الخريطة يا لبنى لم يرسم أحد مثلها من قبل في دقتها، وقد استفدت جدا من الخريطة التي رسمها الإدريسي. ومن الإدريسي هذا؟ إنه من أعظم جغرافي العرب، بل من أعظم جغرافي العالم كله. يقول قدري حافظ طوقان في كتابه العلوم عند العرب: الإدريسي أشهر جغرافي العرب والإسلام، ولد في سبتة بالأندلس سنة 490 للهجرة الموافقة لسنة 1100 للميلاد. ألف كتابا في الجغرافيا أسماه نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، وقد جاء عنه في دائرة المعارف الفرنسية إن كتاب الإدريسي في الجغرافيا أعظم وثيقة علمية جغرافية في القرون الوسطى. وقد قضى الإدريسي شطرا من حياته في إعداد أول خريطة عالمية صحيحة مبنية على الأصول العلمية والحقائق الفنية لذلك العهد، والتي لا تختلف اختلافا كبيرا عما هو ثابت من ذلك في عصرنا هذا. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم، فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.